قلوبنا الليلة ترف ونرتقي كف بكف قد سعينا والهدف السما ودرب العلا من بعد جد واجتهاد يا هلا بوقت الحصاد من بعد جد واجتهاد من بعد خوف وسهاد يا هلا بو مسألة من بعد خوف وسهاد يا هلا بو مسألة شلوا وهروب وعقاب طيشنا جاز السحاب ما سلينا ولا سلام طيشنا جاز السحاب ما سلينا ولا سلام جبني صاحي ومن ناس بين مريول وجراس جبني صاحي ومن ناس علم وابداع غرس في صدري لين امتلى علم وابداع غرس في صدري لين امتلى يلا يا الرؤيا احضنينا وبالتهاني ودعينا قد وصلنا لما سعينا بالتخرج يا هلا قد وصلنا بالتخرج يا هلا